أقول الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فهل كل العمل كذلك؟ وبالنسبة للمدينة هل الأعمال تقاس على الصلاة المضاعفة؟ لا نعلم أن الأعمال الأخرى تضاعف في المسجد الحرام، لكن النص جاء في ماذا؟ الصلاة. في الصلاة أنه بأنها بمئة ألف في ما سوى. وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجده خير من ألف صلاة، ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فعليك يا عبد الله أن تنتبه وأن تقتصر على ما ورد. أما القياسات والتوسع في باب العبادات لا تنبغي أبدا، لكن الذي يخشى من مضاعفته هو ماذا؟ ها؟ هو السيئات، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في المسجد الحرام ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وفي المدينة يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من عير إلى ثور، عير جبل كبير جنوب المدينة وثور جبل صغير شمال المدينة، المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. انتبه لهذا يا عبد الله، وكن على بينة من أمرك، واحذر المعاصي في مكة والمدينة وفي كل مكان، فإنها خطيرة في هذين المكانين أكثر وأكثر. نعم.